مهما الريح تعكسها ولو الأيام عمالة تحلو. صلاح فايز، انت ليك بقى وقفة حلوة قوي قوي مع زميل منطقتك شبرا محرم فؤاد. نعم. وانا شايفة يعني بعد اذن حضرتك اني شايفة ان محرم فؤاد اتظلم، يمكن يعني ما خدش حقه. هو ما خدش حقه، عندك حق يا منى، منه منه هو يعني جزء كبير منه كسلان، يعني مش كسلان، ما كانش عنده ذكاء. عبد الحليم حافظ في توصيل ما عايز يوصله للناس أو للصحف أو للإعلام، هو كان قاطع خطوط المواصلات بينه وبين الإعلام بشكل تقريبا على طول. من هنا ما حدش بيجري ورا حد لما يكون مين. أيوة. أنت لو مفروض تجري ورا شغلك. صح. الحاجة نمرة اتنين، كان محرم حاطت عبد الحليم في مخ، مش هو بس على فكرة، كتير يعني. انت مالكش دعوة يا محرم، انت صوتك لوحده حلو، انت ليك لون وهو ومقدرتك حلوة وشكلك حلو وكل حاجة فيك حلوة، طريقك يا ابني سلس وجميل، امشي فيه. نمرة التلاتة، بعض الملحنين ضربوه ضربات قاسية مع عبد الحليم، منهم بليغ. على قد ما عمل له غنوتين حلوين، على قد ما ظلمه في حاجات كتير كان لازم يغنيها. حقيقي يعني انا اعرفه. زي ما قلت لك، هو ما كانش منفتح على الناس قوي، وصلاته حتى الطبيعيه مع البشر الطبيعيين فسلاسه النجم اللي عاوز يبقى له جمهور. صح. يعني هو متعالي شويه، يعني عارفه ازاي متعالي بلا معنى. انت راجل شعبي اصلا، شعبي حتى تعالى ليه والناس عارفك من بولاق، يعني انت يعني ملوش معنى. وبعدين انت بتعالى في صوت، انت ملوش معنى. هو من شبرا ولا من بولاق؟ لا من بولاق. هو كان له صله بشبرا. يعني هم بتوع بولاق دول يعتبروا يظهروا شبرا قريبين، ما السبتية شبرا، السبتية وورد الفرج وكده وشبرا. هي شبرا بالنسبه لي طبعا يا منى مرحله في حياتي، من وانا برعم صغير كده لغير سن المراهقة،

غير شادية ومحرم فؤاد ومحمد فوزي. مرحلة نقدر نقول إنها علامة في حياة الشاعر صلاح فايز. أنا مرحلتي مع خالد الأمير ليه بقى؟ احنا عملنا يجي 100 غنوة مع بعض وأكتر. بسم الله ما شاء الله. والله ومنهم أغاني كثيرة ناجحة، مش بس كانت 100 غنوة. وهو ظابط وأنا ظابط، وأنا برج العقرب وبرج السرطان، ودي أبراج مائية تتلائم مع بعضيها. وبعدين ميولي قريبة من ميوله، وبعدين أنا بفهم في المزيكا، فأنا بيحبني لأني مش بساعده، بفتح له سكك وهو بيلحن يعني. مش بقول ان بلحن له عشان ما حدش يفهم غلط، انه ناقصه لازمه مش عارف اقوله. طب ما تبقى كده يا خالد تي تي تي ري تي بدل ما تي ري تي تو مثلا مثلا. يعني حاجات كتير جمعت بينا الحقيقه، فانتجنا اغاني كتير جدا. من اولهم بقى، من اول حاجه لما اشتغلنا مع مها صبري انا وهو في غنوه من غير معد، وبعدين ادينا لها غنوة مشهورة قوي لها اسمها بشوقك براحتك. كده برضو يا قمر، ويجي 12 غنوة أنا وخالد لهاني شاكر، منهم معونة قابل تاني، ومنهم صاحب الجلالة الحب، وحياتي لا روحي لا وأغلى حاجة عندي لا، ويعني في أغاني كتير جدا. صاحب الجلالة ولا يقول له لا، ده صح دلال الحب عملنا احنا عملنا العمر فتحي برضو الله يرحمه ابسط يا عمي, ودي من الاغاني اللي نجحت قوي. ابسط يا عم ما تشيلش هم, ابسط يا عم ما تشيلش هم, ابسط يا عمي ما تشيلش هم, ما هي ماشيه معاك اخر حلاوه. ابسط يا عم ما تشيلش هم, ما هي ماشيه معاك اخر حلاوه. ابسط يا عم ما تشيلش هم, ابسط يا عم ما تشيلش هم, ابسط يا عمي ما تشيلش هم, ما هي ماشيه معاك اخر حلاوه. ابسط يا عم ما تشيلش هم, ما هي ماشيه معاك اخر حلاوه. بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا, نصبح تلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوه. بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا, نصبح تلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوه. ما هي ماشيه معاك, ماشيه معاك اخر حلاوه. عملنا سعد محمد وحشتني, وحشتني دي فجوره الاغاني بقى, دي اللي كان بيفتح الحرفيه تنزل وحشتني دي في يوم من الايام, واللي غناها مطربين كتير جدا جدا جدا. وعملنا اغاني كتير ناجحه يعني, سواء للسينما هنا هنا هنا هنا. فدي المرحله الخصبه اللي انا وخالد الامير انتجنا فيها اغاني كتير حلوه رائعه الحقيقه يعني, ما اقدرش انساها يعني. اكيد اكيد. وحشتني عدد نجوم السما, وحشتني عدد كلام الهوى, وحشتني إن شاء الله ما زال العطاء مستمر مع الشاعر القدير أستاذ صلاح فايز. طيب إحنا بقى في نهاية هذا اللقاء المتميز الجميل اللي أنا سعيدة بيه جدا جدا, لو قلنا هتهدلنا حاجة من أعمالك للسادة المستمعين نختم بيها هذه السهرة, هتختار إيه من أعمالك؟ حاضر, أنا هختار الأنغام ببساطة كده وبكل وضوح. طبعا هذه الأغنية أنا كتبتها وأحفز فيها جميع الشباب على أنه لازم يشتغل, ولو انكسر في الحياة يقوم تاني ويشتغل تاني ويقوم الحياة كفاح, بس بأسلوبي بطريقتي. الحقيقة عشان الواحد لا يبخس الناس حقوقها, البطل في هذه الأغنية قبل ومع صلاح فايز محمد علي سليمان وأنغام. محمد علي سليمان ده موسيقار فعلا قيمته كبيرة جدا,